مستمعينا، حديثنا لليوم هو حديث الساعة، حديثنا عن موضوع الغاز وهل هي فعلا في أزمة أم أنها مفتعلة. حديثنا اليوم مع الأستاذ بيان عثمان، عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة والنفط والثروة المعدنية. يسعد لي أوقاتك. يسعد أوقاتكم وأوقات المستمعين، وشكرا لكم بالإعلام عم تهتموا بقضايا الناس ومطالبهم. نورتنا أستاذ بيان. يعني اليوم يعني ما شاء الله المهام الموكلة إليك، وأنت حضرتك يعني من فترة وجيزة استلمت أكيد عضو مكتب تنفيذي، المهام الموكلة إليك فعلا جدا صعبة، سواء تجارة داخلية، سواء حماية المستهلك، سواء النفط والثروة المعدنية. هذا موضوع كتير خطير، يعني الله يعينك ويكون معك. إذا بدنا نحكي اليوم أستاذ بيان فعلا، والكل عم يسمعنا وكل الأخوة المواطنين عم تسمعنا، حقيقة واقع أزمة الغاز، هل هناك بالفعل أزمة غاز؟ يعني نحن ما بدنا نقول اليوم المسؤول طلع على وسيلة إعلامية وقال ما في أزمة غاز، بتمنى من هون يسمع فعلا حقيقة الموضوع. هلا الحقيقة هي أزمة، ما في أزمة بالبلد، ولكن هلا في ظروف شوي ضاغطة بهالمجال، هلا منفصلة ومشرح الحيثيات تبعها بالكامل. هلا أنا من فترة قريبة جدا طلعت أنا والأستاذ مدير المحروقات مدير سادكوب، طلعنا على مركز التعبئة في بانياس على سادكوب، وشفنا طبعا بالعين المجردة عملية التعبئة كيف عم تصير ومستمرة وتعبئة وجيدة والكل عم يشتغل. يعني حتى لفت نظري للكميات المخصصة اللي عم تنحط بشكل دائم للمحافظة والوزن بشكل جيد. يعني مثلا وزن اسطوانة الغاز 24 و200 غرام، وزن الغاز فيه 10 كيلو هي للمنزلة، وفي الصناعي طبعا للتعبئة عم تتراوح حاليا 8000 لمحافظة طرطوس. في عنا العدد بالحالة الطبيعية كان أكثر من هيك حاجة المحافظة. في إنتاج للصناعي حوالي 300 جرة يوميا، هذا صناعي بيروح للمحلات، جرة كبيرة يعني الوزن الغاز فيها 16 كيلو غرام. الحقيقة هو بنرجع على نفس الموضوع تفضلت فيه، أزمة بالبلد ما في. يعني هلا بدليل يمكن تروحي عفوا على كافة محلات البلد بتلاقي المحافظة بتلاقي الكل عنده غاز وعم يشتغل محلات وهذا. خليني أقول بالمنزلي، هلا اللي لعب دور حقيقة بهذا الموضوع هو طلب زيادة خلال هالفترة هيدي. أما حقيقة هو أزمة ما في، المادة مأمنة بالسوق متواجدة، الإنتاج هيدا هو صار عنا أقل بقليل عن الإنتاج الحالي الطبيعي. ولكن للأسف اللي شارك اللي كان بهيدي الأزمة على الواقع هو حقيقة الطلب الزيادة. يعني مثلا بتلاقي مواطن ممكن بالحالة الطبيعية انه عنده جرتين بالبيت كذا يروح يبدل جرة واحدة انه ويسد حاجته فيها، حاليا انه لا بدنا اللي عنده جرتين. حتى لقلك اكتر من هيك، يعني في ناس طبعا انا اجوني، طبعا اجانا عدة شكاوي وعدة حالات للموضوع، ونزلنا على الارض وشفنا. يعني مثلا في احد المواطنين اجا انه طلب غاز تكرام، راح حكينا له مع راح معه مراقب تموين طبعا تلبية حاجة الناس انه بده جرة غاز، فتفاجأت عم بيقول لي انه لا بدي بدل 4 جرات. فبالحالة الطبيعية يعني صار يعني تماما يعني تماما. فلذلك هو حق المواطن للأمانة انه يطلب مثلا مادة الغاز وهذا، ولكن للأسف يعني هلا في حالة كمان لعبت دور كان الضغط بهالمجال. في عالم صار يستعملوا للتدفئة، وبالتالي كثرة الحاجة لهالمادة هيدي من سبب بعض اختناق. تماما. أما نقول يعني ما في انحسار أو تقليص بكميات اسطوانات الغاز الموردة من المعمل للمعتمدين. ها هلأ نكون واقعيين. نعم. الحالة الطبيعية لإنتاج مادة لعدد اسطوانات الغاز الموجودة نحن البلد تتراوح مثلا من 11,000 لل 13,000، هي مخصصة لمحافظة طرطوس ريف ومدينة ريف ومدينة تماما، وعم تسد الحاجة وما كان في أي مشكلة طبعا. نعم. حتى يعني عدم يعني المادي أو الاستيمانات الغاز، الكل بيعرف بمحافظة طرطوس أنه مع الباعة الجوالين وتقريبا توصل على البيوت، وهذا يعني فضل من الله. نعم. وهيدا أستاذ يعني بيان، والكل بيسأل اليوم ليش بس دخلنا بفصل الشتاء بيصير عنا أزمة وأزمة وأزمة المازوت والغاز، يعني كل سنة نفس مع أبواب الشتاء مع اشتداد فصل الشتاء بيصير عنا هيدي الأزمة، وكل سنة منقول شو تحضيراتكم وشو تجهيزاتكم لفصل الشتاء، اليوم ليش عم نرجع نشوف نفس القصة ونفس يعني الواقع؟ نعم. هلا أنا حكيكي بصراحة وعلى الواقع، وأنا عندي وثائق وعندي بالأرقام. يعني لو رجعنا حكينا بعد إذنك بمادة المازوت عفوا اسطوانة الغاز مؤمنة موجودة بالسوق، أزمة ما في حالة ضاغطة، قلت لك في طلب صار زيادة حتى من الأخوة المواطنين، صار في طلب خلال هالفترة بشكل يعني أكثر من الحالة الطبيعية، وممكن كتير من الأخوة المواطنين عم يلجأوا على موضوع التدفئة. هذا حكينا. أما بخصوص مادة المازوت، نفس الكمية اللي نحنا عم تتوزع حسب ما جاي بالخطة من وزارة النفط عم تتوزع بشكل موثق، لك الوثائق عندي موجودة على كافة المحطات في محافظة طرطوس، في مراقبة على الأرياف طبعا، في مراقبة، وفي لقلك شغلي بمادة المازوت حصرا في لجان موجودة بكل المناطق والمدن. هلأ أنا ما حقلك أنه يعني انه يعني في حالي في طلب زياده خلال هالفتره، في طلب زياده على الماده، بس الفت نظر حضرتك على شغلي. هلا نحن خلال الفتره السابقه كان طلبات ماده المازوت موجوده بالمحطات ممكن تبقى 10 ايام 15 يوم، ما حدا يستجر طبعا الاعتبارات عند المواطن، وقت اللي اجى البرد وبشكل هيك مفاجئ بصراحه صار في طلب زيادة للمادة، وهيدا لعب دور انه بعمل حالة. فاذا ما في اي تغيير على آلية التوزيع، سواء يعني آلية استلام المعتمدين الوضع على ما هو، ولكن استاذ بيان وين اليوم دور البطاقة الذكية؟ وين اليوم دور المخاتير؟ بدنا نرجع لموضوع باستلام الجرة التسجيل والدور ولا كيف آلية التوزيع اليوم؟ لقلي تشغلي وقت بتصير حالي مثلا استثنائي لابد من وجود بعض الضوابط التعامل مع الحالي بالشكل المناسب. نعم. البطاقة الذكية موجودة وعم تم التعامل، وبالحقيقة هي شغلة ممتازة وفرت كتير مادي على المادي وفرتها بالبلد، عملت حالة توفير جيدة طبعا مخصصة لكل للبطاقة العائلية، طبعا بيروح على أي محطة. في حالة توزيع عم تتم بالأرياف، صار التعامل هيدي المادي انه بالأرياف في سيارات صهريج طلعت هلأ ممكن ما وصلت على كل المناطق. عم نقول نحن انه خلال الفصل صار في طلب زيادة على المادة، ولكن عملية التوزيع موجودة ومستمرة. هلا ما يعني ما تأمنت الغاية المطلوبة بشكل هاد، بس الشغل بعده مستمر ومتواصل. البطاقة نتمنى من كل اخوي المواطنين انه هالبطاقة اللي ما أمن بطاقة أو ما تماما أنه يبادروا ويقطعوا بطاقة، لأنه حيجي وقت التعامل كله وفق البطاقة. سواء هلأ نحن كمان بموضوع البطاقة عنا شيء اسمه تدفئة نعم. وشيء اسمه نقل بالنسبة للبطاقة، وحاليا صار في فصل بيناتهم نعم. مشان وسائط النقل نعم. أستاذ بيان، يعني أنا اليوم الشكاوي اللي عم تجينا وبتتمنى متابعتكم على أرض الواقع فعلا يلحظوا متابعتكم بموضوع الغاز أو المازوت، يعني وضع المواطن بشكل عام من ثلاث مناطق تقريبا، نهر الخوادي بتعرف هدول المناطق عالية شوي باردة، نعم. مدركيش يلي عم يقولوا لنا بتمنى يكون عذرا في متابعة لهذا الموضوع، ومن يحمور هدول الست مناطق يعني عم يتمنوا عليكم تلحظوا بمتابعتكم لواقع الغاز ووضع الغاز ووضع المازوت يعني بحقيقته. إذا بدنا نرجع للحديث أستاذ بيان نحكي بالنسبة للغاز الصناعي، تم فصل الغاز الصناعي عن الغاز المنزلي من نعم. يعني لتخفيف الضغط عن الغاز المنزلي، لكن اليوم عم نشوف نقص بتغذية الغاز الصناعي، شو حقيقة هذا الموضوع؟ هلا اللي عم ينطبق على الغاز المنزلي حقيقة عم ينطبق على الغاز الصناعي. نعم. ممكن صار هلا نحن الحاجة في 300 جرة يوميا هذا صناعي. نعم. عم توزع طبعا وفق الخطة الموجودة من مديرية المحروقات وعم تتوزع بشكل على المراكز. نعم. هلا نحن حقيقة بيجينا بعد الملاحظات من أخو المواطنين. لا يخلو الأمر. تمام. هلا بالحقيقة عم يتم متابعتها وفي عدة ضبوط تموينية ورفقاتنا بالتموين موجودين على الأرض وفي حالات عديدة يعني اجت لعنا وفي ضبوط تنظمت بالقصة. هلا بيلتقى بعد الخلل، هلا ما بنقول بيلتقى كمان بعد للأسف بالتجار أزمات أو خلل هون خلل هون، الحقيقة عم يتعالج هيدا الموضوع وفي عم قلك بعد لك حالات كتيرة بموضوع المخالفات التموينية اللي صار ضبط للقصص بخصوص المناطق اللي تفضلت فيها وذكرتيها. هلأ بتوجيه من سيادة المحافظ طرطوس على المناطق الباردة واللي منها هي دريكيش، حقيقة في توزيع بمادة المازوت يعني استثنائي لمنطقة دريكيش والأحصائيات والأرقام عندي إياها، عم يتم التعامل بهيدي المناطق بما يناسبها المناطق. وبكل الأحوال إذا في أي ملاحظة حضرتك برجع لك إنه يعني أنا إجاني حالات شكاوي حقيقة بعدة مناطق ونزلنا على الأرض وشفنا هيدي الحالات وتعاملنا معها بالشكل المناسب وفق الأنظمة والقوانين وتنظم الضبوط بها. نعم. وبكل الأحوال هالمناطق طبعا نرجع ننأكد عليها دائما وقت اللي بيكون في أي مشكلة أو أي خلل أو أي نقص بأي موضوع، بيكون في إشاعات عن غلاء المادة أو يعني عدم وجودها أحيانا. اليوم هذه المشكلة اللي عم تواجه موضوع الغاز، هناك إشاعة حول زيادة سعر الأسطوانة كغاز، فعلا رح يكون في زيادة مثل ما عم ينحكى ولا هي فقط إشاعة؟ هلا للأسف موضوع الإشاعات بتعرف ممكن يتداول. تمام. هلا بموضوع الزيادة أبدا بالوقت الحالي ما في أي شيء بهالخصوص. نعم. سعر أسطوانة الغاز هي 2500 ليرة ولكن بتزيد حسب المسافة، حسب يمكن هلا بصراحة الزيادة غير يعني مانا هالزيادة يعني يمكن بيحسبوه على كل كيلومتر من المعتمد قديش بعيد المنزل بده يودي له اياه يمكن معين. الحقيقه هو المعتمد احيانا هلا اذا صار في بعض الخلل انه موضوع المعتمدين او تجار تم في احتكار او كذا، هذا طبعا سعر ما هو رسمي، ولكن السعر الحقيقه للجره المنزلي 2500. هي 2500 يعني لو اخذوا 3% لا ما بيصير هذا طبعا منافي لل حتى اذا بتصير بهالحاله هذا هي مخالفه للقانون و... نعم استاذ بيان لختام حديثنا بتمنى ايضا يعني توزيع الغاز من شركه المحروقات بتمنى متابعه عمليه التوزيع، يعني شكوى بتقول انه يتم بيعها باسعار عاليه في السوق السوداء، يعني عم يتم احتكار الماده، بتمنى متابعه هذا الموضوع موضوع ايضا ان وجد كان بالسابق يعني لاحظنا هذا الموضوع، ان شاء الله هيدي السنه ما نلاقي هذا الموضوع عمليات الغش وانقاص الجره وتعبئتها بالمياه يكون في لها حلول، وان شاء الله ما نشوف هذا الموضوع. هلا انا لو سمحتي لي بنقطه تمام بموضوع التعبئه والوزن، انا بنفسي كنت على مركز التعبئه وعم تطلع من سادكوب يعني تقريبا سمع. هلا بالهاد عم اقول لك انه بالزملائنا بالتموين موجودين على الارض وعم يعالجوا طبعا هي الظواهر اي حاله موجوده ان شاء الله بيتم التعامل. فاذا يعني هذا الموضوع صار بعهدتكم وبمتابعتكم، ونتمنى نشوف اللصاقه المختومه على كل اسطوانه غاز لتمنع من الغش ومن التلاعب. بختام حديثنا بدي اشكرك الاستاذه بيان عثمان، عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجاره الداخليه والصناعه والنفط والثروه المعدنيه. شرفتنا واهلا وسهلا فيك، واكيد لنا حديث اخر عن مازوت التدفئه ان شاء الله بالايام المقبله. شكرا لك. فقراتنا وآخر أخبار الخدمية لمحافظة طرطوس تحت عنوان مهارات. أقامت جمعية البتول للخدمات الإنسانية معرضها السنوي الذي تضمن نتاج عمل الدورات. للمزيد من التفاصيل في الرسالة التالية للزميلة ريم محمد. أقامت جمعية البتول للخدمات الإنسانية معرض مهارات ضم نتاج الدورات المختلفة للراغبين من المجتمع المحلي والوافدين، وتضمن المعرض مصنوعات غذائية وصناعات جلدية وأعمالا فنية من التطعيم بالصدف والسيراميك والكروشيه وغيرها. حول هذا المعرض تحدثت لإذاعتنا الدكتورة غنوة خضور رئيسة الجمعية. أهلا وسهلا فيكم. معرض السنوي الثاني لجمعية البتول للخدمات الإنسانية بعنوان مهارات. المعرض السنة هي هو نتاج التدريب المهني لمستفيدات من المجتمع المحلي والوافد اللي بيراجعوا مراكزنا واللي بيوصلوا لهم المتطوعين بالبيئة اللي هم عايشين فيها بالمناطق عمل الجمعية اللي هي مدينة طرطوس والمنطقة الجنوبية وغرب صافيتا ومنطقة فسيري حتى تقريبا الروضة ودهر صفرة. فنحن السنة هي اللي بيميز المعرض عن السنة الماضية هو التطور اللي شفناه بنوعية التدريب أولا كنوعية، والشيء الثاني تقني للمستفيدات اللي حاولوا كتير يبذلوا جهد مع مدرباتهم منشان يوصلوا لأعلى النتائج. الشيء الأهم أنه نحن كان في توجه لنستهدف حاجة السوق المحلي، بمعنى أنه نحن نرفض السوق المحلي بال المواد المنتجة عبر هذه التدريبات. فكان عندنا نوعية جديدة حقيقة تدريباتنا اللي هي أول مرة بنشوفها، تطعيم بالصدف، خشب مع الصدف، الجلديات، هي شغلة كتير جديدة على مدينة طرطوس، نحن نعرفها بالشام، نعرفها بحلب، فحاولنا قدر الإمكان أنه نعمل شيء تغيير نوعي بمعرضنا هاي السنة. بالنسبة لعدد المستفيدات من هاي الدورات وأيضا المشاركات بالمعرض، عدد المستفيدات وحقيقة يتجاوز بكل تدريب، عندنا كل تدريب من 20 إلى 30 متدربة، وعندنا على مدار السنة أكثر من 30 تدريب، فعندنا عدد مستفيدات رقم كبير حقيقة. المشاركين بالمعرض هن فينا نحكي أنه 20 إلى 30% من اللي تلقوا التدريبات كمنتج لتدريب مهني، لأنه في شيء تدريب مهني ما نو معروض هون، مثلا الخياطة هي التدريبات المهنية بس ما عنا هي، أما الصوف موجود، الكروشيه موجود، الحلاقة النسائية هي واحدة من التدريبات اللي ما فينا نشوف ناتجها هون، وإن رح نضوي عليها كتكريم لمستفيدة مثلا حققت فعلا تمكين على مستوى نفسها وعلى مستوى أسرتها، انعكس احترافها لهالمهنة، خلينا نحكي على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لأسرتها، وهذا بينعكس أكيد على مستوى المجتمع بشكل عام. وتشكل هذه الدورة بداية فرص عمل للمستفيدات وتمكينا لهن بالمجتمع. الجميلة ممكن تسمحيلي انا دفت بتسبيلة ونهاري بقى ليلي، قلبي حبك انتي سماكي حبيبتي، الخبر الثاني. نظرا لأهمية الترويج السياحي، وضعت مديرية سياحة طرطوس خطة عمل لتشغيلها من خلال نشاطات وفعاليات متعددة. تفاصيل أوفى في تقرير الزميلة ريم محمد. يعتبر الترويج السياحي من أهم مقومات العمل السياحي لإبراز الوجه الحضاري والتراثي والثقافي لبلادنا، والذي تعمل عليه وزارة السياحة في مختلف المحافظات ومنها محافظة طرطوس، حيث تم خلال هذا العام إقامة العديد من النشاطات والفعاليات. حول هذا الموضوع تحدثت لإذاعتنا المهندسة ليال والسوف، مديرة الترويج السياحي بمديرية سياحة طرطوس. خطة الترويج السياحي خلال 2018 تم الحقيقة تنفيذ 3 مهرجانات فيها، هي مهرجان التراث السوري اللي كان بواحد نيسان بالتعاون مع اتحاد الحرفيين، تضمن معرض للمهن التراثية واليدوية وأمسيات فنية وثقافية. مهرجان الدريكيش كان ب 15 16 و17 اب بالتعاون بين، طبعا برعايه رئاسه الحكومه وبالتعاون بين وزاره السياحه ومحافظه طرطوس وزاره الثقافه مجلس مدينه دريكيش وجميع الاطراف المعنيه. تضمن ايضا معارض للحرف اليدويه والتراثيه من تراث منطقه دريكيش بالذات، اضافه ايضا لفعاليات فنيه وثقافيه مميزه، وتم تكريم جميع المشاركين فيه بشهادات تقدير. المهرجان الثالث والاهم كان هو مهرجان مهرجان أرواد اللي طرح للمرة الأولى هذا العام وتم تنفيذه بجزيرة أرواد برعاية وزارة السياحة وبالتعاون مع مجلس بلدة أرواد. طبعا المهرجان كان مميز لأنه أقيم للمرة الأولى بقلعة أرواد، تضمن أيضا فعاليات فنية وثقافية ومعرض للمهن التراثية واليدوية من جزيرة أرواد. يعني الهدف من الترويج السياحي قديش هو مهم فعلا لإبراز الوجه الحضاري والوجه الثقافي والوجه السياحي لسوريا. طبعا الترويج السياحي هو خلال الأعوام الماضية ويعني ظهرت أهميته بشكل أكبر وأوسع، لأنه نحن كان بهمنا خلال الفترة الماضية نظهر الوجه المشرق لسوريا رغم الأزمة ورغم الحالة اللي نحن فيها، أنه نحن شعب عايش يستحق الحياة ومستمرين. كان الهم الأكبر ننقل نبض الحياة بسوريا بالدرجة الأولى، لهيك كان في كتير فعاليات أنشطة، أيضا هو لجذب استثمار سياحية مهمة وسواح وزوار أيضا. وإن شاء الله خلال الفترة القادمة يعني بما أنه نحن دخلنا بمرحلة تعافي وإن شاء الله النصر الكامل قريب رح يكون لنا يعني أيضا فعاليات أهم وزوار وسواح أكثر واستثمارات أهم إن شاء الله. أكيد عم نحضر لخطة 2019 إن شاء الله هلأ ببداية العام، وإن شاء الله بتتضمن يعني فعاليات ومهرجانات أكبر وأوسع. ولا يزال الترويج السياحي بحاجة للمزيد من التفعيل نظرا لأهميته في تطوير الواقع السياحي بشكل عام. شوفوا بلدي بلد الشمس اللي بتشرق بالحرية، شوفوا بلدي وكيف الحب بيتصدر للبشرية، شوفوا بلدي بلد الشمس تصدر للبشرين، شوفوا بلدي بلد الشمس.